الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا آمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع وما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات من إسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة المعروف الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق. وحكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفات السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. مكحول والزهري كلاهما من أئمة التابعين، كلاهما سئل عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. هذه الكلمة سيأتي تفسيرها في كلام الشيخ الإسلام، أمروها كما جاءت، سيأتي تفسيرها في كلام الشيخ الإسلام كيف يكون الإمرار كما جاء. نعم. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري. الوليد بن مسلم أيضا من أئمة التابعين في أو أتباع التابعين في من الشام. وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. هنا زيادة بلا كيف. الآن يشرح شيخ الإسلام هذه الجملة، وهذا الشرح مهم، لأن أمروها كما جاءت هذه الجملة يستغلها المفوضة. نقول: نمرها كما جاءت. كيف تمرها كما جاءت وأنت عقلتها؟ أنت ما أمرتها كما جاءت. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. أمروها كما جاءت، لأن المعطل لا يمرها، لا يمرها كما جاءت، لأن هذه فيها معاني وهذه المعاني يعطلها، لا يمرها المعطل. وبلا كيف رد على الممثلة، لأن الممثل يمرها ولكن ليس كما جاءت، يمرها على ما يليق بالمخلوقين. نعم. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. نعم. الأوزاعي كما قلنا توفي سنة 157، وهو بعد ظهور جهم الذي قتل سنة 128، وشيخه الجعد قتل سنة 124، في السنة التي توفي فيها الإمام الزهري على قول توفي سنة 125، وعلى قول توفي سنة 124. إذن هذا في زمن أواسط التابعين، جهم هذا قديم في زمن الزهري، وهو قتل قبل الأوزاعي الذي توفي سنة 157. يقول شيخ الإسلام: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن طبقتهم حماد بن زيد. حماد بن زيد من أئمة السلف، توفي في السنة التي توفي فيها الإمام مالك سنة 179. نعم. وحماد بن سلمة وأمثاله. هو أكبر منه، حماد بن سلمة أكبر بن سنة. نعم. روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول إذا ذكر عنده من يدفع، أي من يرد أحاديث الصفات، كان يقول. نعم. يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف، وكان أميرا على المدينة، والإمام مالك كثيرا ما يستأنس بأقواله يذكرها. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله له أقوال جميلة جدا في باب الصفات وفي بعض أبواب العقيدة غير الصفات. أحد الإخوة جمع أقواله في رسالة علمية ورسالة مطبوعة، أقوال عمر بن عبد العزيز آثاره في العقيدة. نعم. قال عمر بن عبد العزيز: سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. ولاة الأمر بعده هم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، يعني مشوا على منهج، سنوا سننا. النبي صلى الله عليه وسلم سن سننا ومشى عليه ولاة الأمر بعده الخلفاء الراشدون ومنعهم. نعم. الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالف واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نعم. وروى الخلال بأسناد كلهم أئمة ثقات عن السفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله رسالة، وعلى الرسول البلاغ، المبين، وعلينا التصديق. وهذا كلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه. هو أشهر من الإمام مالك، أشهر منسوبا إلى الإمام مالك، وهو ثابت أيضا من شيخه ربيعة، توفي سنة 136، والإسناد كما يقول شيخ الإسلام كلهم أئمة ثقات في هذا السند، والسند ينتهي إلى ابن عيينة وهو أحد السفيانين وينقل عن ربيعة. نعم. منها ما رواه أبو الشيخ الأصفهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. يحيى بن يحيى هما اثنان وكلاهما إمامان، يحيى بن يحيى النيسابوري ويحيى بن يحيى الليثي، ما أدري أيهما. نعم. كلاهما وكلاهما راوي الموطأ، يحيى بن يحيى النيسابوري، وهذا يروي الإمام البخاري الموطأ عن طريقه، يحيى بن يحيى النيسابوري يروي الموطأ عن طريقه الإمام البخاري، ويحيى بن يحيى الليثي أصغر منه وهو من المغرب، وروايته هي المعروفة لأنه من تلاميذه المتأخرين، وكلاهما أئمة، لا يضر الجهل بالتحديد هنا. نعم. قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء. طبعا هذه الحالة تدل على أن هذا السؤال كان بالنسبة للإمام مالك كما يقول الأنصار. سبحان الله، أطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، العرق، هذا يدل على أنه فوجي بشيء ثقيل ثم خال. نعم. فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج. فأمر به أو فأمر به، هنا اللفظ يختلف. الاستواء غير مجهول، غير مجهول أي معلوم، نفس المعنى. ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا. لماذا؟ لأنه سأل هذا السؤال الذي لا ينبغي أن يطرح هذا السؤال. كيف استوى؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ كما ذكرنا سابقا، السؤال عنه بدعة لأمرين، لأن الصحابة ما سألوا هذا السؤال، والأمر الثاني أنه سؤال عما لا يمكننا أن نعرفه. فقوله ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد طيب. هنا هذا التعليق من أهم التعليقات لشيخ الإسلام في تفسير هذه النصوص. ولو كان القوم، هنا نكتب رقم واحد، وأيضا فإنه لا يحتاج، أو لا يحتاج، هنا نكتب رقم اثنين، وأيضا فإنه من ينفي، هنا نكتب رقم ثلاثة، وأيضا فقولهم أمروها، هنا نكتب رقم أربعة. هذه الوجوه الأربعة يفسر بها شيخ الإسلام هذا الكلام. كما قلت، هذا الكلام يستغله المفوض. أمروها كما جاء، دائما يقول أمروها. كيف أنت أمررتها وأنت عطلتها وأنت المدلول الذي تدل عليه هذه النصوص لم تمره؟ ما أمرت. فما معنى هذه الألفاظ؟ نعم. ولو كان القوم، قال رحمه الله تعالى: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا استواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما، بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. هذا أولا. هو لما يقول أمروها كما جاءت بلا كيف، ولما يقول الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول، معناه أنه يفهم معنى. ولو كانوا مؤمنين باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله عز وجل، ما الذي كانوا يمرونه؟ هناك شيء لا بد أن تمرره. ما هو؟ الذي لا يفهم شيئا لا يجوز له أن يقول أمروها كما جاءت. هل يقصد الألفاظ؟ هل هناك من يقول اللفظ هذا لا يذكر ولا ينطق؟ لا، المفوضة كلهم يقولون القرآن وخاصة نصوص الصفات تتلى ونحن متعبدون بالتلاوة. ما الذي منعه فلان حتى تقول أمره؟ هناك شيء منعه فلان هو المبتدع، يأتي الإمام ويقول أمره، واضح؟ ما هو هذا؟ هل هو اللفظ؟ هو يقول اللفظ هذا نحن متعبدون بالتلاوة ونحن نذكره. بالنسبة للأحاديث تجده يقول هذه الألفاظ لا تذكر عند العوام في الأحاديث، أما الآيات هذه الألفاظ لا يمكنه أن يقول لا تقرأ هذه الآيات، لا يمكنه. إذن ما هو الشيء الذي منع حتى تقول أمره؟ والمفهوم والمعنى واضح، هذا أولا. وأيضا قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم من اللفظ معنى. إذا لم يفهم من اللفظ معنى، صلى الله عليكم، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. نعم. الذي يقول بلا كيف هذا ينفي شيئا، وهذا النفي مترتب على فهم شيء. إذا لم تفهم شيئا فما الذي تنفيه بلا كيف؟ بقولك بلا كيف؟ ها؟ أي أنت فهمت المعنى ثم تظن أن هناك من يقول، من قد يظن أن هذا المعنى هو على ما يليق بالمخلوق، والكيفية معلومة، وإذا علمت المعنى الكيفية أيضا معلومة، قد يقول هذا فتقول له اقتصر على المعنى بلا كيف، توقف في الكيفية، أمرها كما جاءت، هي جاءت هكذا. المطلوب هنا فهم المعنى، أما الكيف والحقائق كيفيات أسماء الله عز وجل وصفاته هذه لا تعلم. فهم شيئا فنفى عنه شيئا، واضح؟ وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتته، إذا أثبتت الصفات، فإنما يحتاج أو يحتاج إلى أثبتت الصفات. إذا أثبتت الصفة وأثبتت المعنى تنفي الكيفية. طيب ثالثا، وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. بلا كيف لو كان مذهب السلف نفي الصفات، لماذا يقول بلا كيف؟ ما الذي أثبته حتى تقول أستثني الكيف؟ تستثني عن ماذا؟ ها؟ لماذا تقول بلا كيف؟ ما الذي أثبته حتى تقول بلا كيف؟ عندك كل شيء بلا بلا بلا بلا، ما أثبت شيئا من الصفات. فإن من ينفي الصفات الخبرية والصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، هو عنده الله عز وجل ليس على العرش، هل يصح أن يقول ليس على العرش بلا كيف؟ الكيف هذا ينفى عن شيء أثبته، واضح؟ فمن نفى لا يحتاج أن يقول بلا كيف، واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروها أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروها أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي كيفية عما ليس بثابت لغو من القول. هذا الوجه أيضا من أهم الوجوه هذه. يقول شيخ الإسلام هنا أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني. الرحمن على العرش استوى، يقول الأئمة أمروها كما جاءت، كيف جاءت؟ جاءت ألفاظا تدل على معاني، هنا أمران، هي جاءت ألفاظ دالة على معاني. هذا الذي يقول أمروها، لو أراد المعنى لقيده، ولو أراد اللفظ فقط لقيده، واضح؟ لو أراد المعنى فقط لقيده، ولو أراد اللفظ فقط كما يقول المفوضة لقيده، لقال أمروا ألفاظها كما جاءت، حتى يكون واضحا في النفي، في نفي المعنى. أما أنه يقول أمروها وهي ألفاظ تدل على معنى، وأنت تأتي تقول ما دام قال أمروها أنا أفوض، كيف تفوض؟ هو عنده أمران، ألفاظ تدل على، واضح يا مشاعر، فلا يستقيم أن يقول أن أمروها فيها تفويض، لا يستقيم. يقول أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها لما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، لا بد أن يكون واضحا في نفي المعنى، وإلا لا بد أن تمرها كما جاءت لفظ ومعنى، لفظ ومعنى. وحينئذ لو قال أمر ألفاظها فقط لا تكون قد أمرت كما جاءت أبدا، هو قيدها أثبت شيئا ونفى شيئا، لم يمرها كما جاءت، وسيكون متناقضا في كلامه، يقول أمروها وهو ينفي شيئا مما جاءت به وهو المعنى. ولا يقال حينئذ بلا كيف، لماذا؟ إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت له من القول. هو لما قال أمر ألفاظها والألفاظ لا تدل على شيء، ما أثبت شيئا، فلماذا ينفي الكيفية؟ فإذ نفي الكيفية عما ليس بثابت له من القول، ما دام أمر اللفظ واللفظ لا يدل على شيء، لا يثبت شيئا، لماذا تقول بلا كيف؟ هذا التوضيح الذي ذكره الشيخ الإسلام توضيح مهم جدا بالوجوه الأربعة هذه. المفوضة دائما يستدلون بمثل هذه، هنا قول الإمام أحمد، قول الوليد بن مسلم، قول أقوال كثيرة، أقوال السلف يستدلون بهذا التقويم. كيف تستدل بهذا ويقول أمرها وأنت لا تمرها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم الماجشون هو من أهل المدينة، ثم رحل إلى بغداد بقي فيها إلى أن توفي، ورواية أهل العراق عنه أكثر من أهل المدينة، وهو أحد فقهاء أهل المدينة، توفي سنة 64 و100، توفي سنة 64 و100، يعني قبل الإمام مالك، قبله الإمام مالك توفي سنة 179، يعني توفي قبله. وهناك ابن الماجشون من تلاميذ الإمام مالك، وهذا ابن الماجشون قرينه. نعم. وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. ابن أبي ذئب توفي سنة 159، يعني توفي قبله، قبل الاثنين. نعم. قد سئل فيما جحدت به الجهمية فقال، هذا من أطول النصوص التي نقلها شيخ الإسلام، سيأتي هناك نقل لابن خفيف وهو من الصوفية، وهذا النقل من أطول النصوص التي نقلها شيخ الإسلام من هؤلاء الأئمة. وابن الماجشون هنا يركز على الإثبات والنفي، يركز على أنك لا يجوز أن تثبت إلا إذا ورد الدليل، في الإثبات تعتمد على الدليل وفي النفي تعتمد على الدليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية. تتايعت، التتاير الوقوع في الشر من غير فكرة ما رويه، هذا صحيح في بعض النسخ فيما تتابعت، هذا أيضا صحيح. نعم. الذي فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم، ومن خلفها في نسخة، ومن خلفها أظن هذه هذا أوسع، هذا أصح، ومن خلفها، ومن خلفها يعني الجهمية ومن خلفه أي من تبعهم في هذا من المعتزلة وغيره. نعم، الذين خالفوهم أهل السنة، من خالفهم هم أهل السنة. نعم، الذين ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلف، فاقت عظمته الوصف والتقدير مهما حاولت أن تعظم الله عز وجل وأن تثني عليه لا يمكنك أن تصفه وتقدر عظمته، لذلك لا أنت كما أثنيت على نفسي. نعم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. نعم، وكلت الألسن عن تفسير صفته الكلال والتعب. نعم، عن تفسير صفته أي عن تفسير عن بيان كيفيات صفاته. نعم، وانحسرت العقول دون معرفة قدره ردت دون معرفة قدره، انحسرت أيضا تعبت العقول دون معرفة قدره، لا يمكن للعقول أن تصل إلى كنه عظمته منتهى قدره لا يمكن. نعم، وانحسرت العقول دون معرفة قدره ردت عظمته العقول، ردت عظمته العقول، هكذا صحيح. نحن عندنا العكس، كيف في نسخة الدكتور الغامدي؟ كيف صفحة كم؟ نعم، هذا لا يستخدم. ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا، بعض العقول ردت وأنكرت عظمته فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. واضح؟ واضح هكذا. أما العكس ما أدري، قد يكون بس ما يتضح لي. ردت عظمته لأنه بين عظمة الله عز وجل وأنه لا يمكن أن نصل إلى كنه عظمته، ثم تحدث عن من ينكر عظمته، ردت عظمته العقول بعض العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. نعم، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فهم من الذي يقال له كيف لمن لم يكن ثم كان؟ يعني الحوادث يقال كيف ما كان ثم كان، يقال له كيف، كيف صار. نعم، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. نعم، لا يعلم كيف هو إلا هو. نعم، وكيف يعرف قدر من لم يبد من ومن لم يمت ولم ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه حد يعني نهاية، تقول هذه الصفة منتهاها كذا، علمه منتهاها كذا، انتهى كذا، قدرته انتهى كذا، يعني كيف يكون لصفة شيء منه حد أي منتهى أو منتهى يعرفه عارف. نعم، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على الاستفهام هنا إنكاري لا يمكن. نعم، على أنه الحق المبين، أي يقول هذا النفي لا يدل على أنه ليس موجودا، لا هو موجود، على أنه الحق المبين. نعم، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. نعم. يقول من الأدلة على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. من أصغر خلق الله النمل هذا الذي إلى الآن العلماء يبحثون في خصائصه ولم يصلوا إلى الذرة التي هي أصغر خلق الله، والخلية لا زالت البحوث تتتابع. لما كتب عن الذرة شيء مهول، مع ذلك لم يصل العلماء إلى كثير من حقائقه وهو أصغر مكونات هذه الأشياء. أنت حالك هكذا ثم تصل تبدأ تصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، وتريد أن تصل إلى حقيقته حقائق صفاته. لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، أصغر خلقه صفته لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر. هذا الصغير يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر من صغره. لما يتقلب به ويحتال. هكذا عندي لما يتقلب، وفي نسخة الدكتور عبد القادر عند قوله لما، يقول في نسخة فما، وهذا الذي يستقيم. فما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. هذا المخلوق مثلا النمل مثلا متصف بصفات غريبة، النمل هذا يقول لا تكاد تراه صغرا، مخلوقات أصغر منه أيضا، يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر. لا تكاد ترى سمعه وبصره، كيف هذه أذنه وعينه لا تكاد تراه. فما يتقلب به هذا المخلوق الصغير ويحتال من عقله، شفت النمل هذا كيف يحتال وكيف يرتب أموره وكيف بعقله. يقول هذا أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، ما يظهر لك أقل بكثير مما لا يظهر لك من هذا المخلوق الصغير. تريد أن تعرف إلى حقائق صفات الله عز وجل؟ شيخ، ويحتال من عقله عندنا. عقله لا، من عقله. الصفة كلها ترجع إلى هذا المخلوق الصغير. فما يتقلب به ويحتال من عقله، يعني بعقله، أعضل بك، أعضل يعني من العضل، عضل بي الأمر وعضل بي وعضلني، اشتد وغلظ واستغلق. فما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. يقول اشتغل بهذه المخلوقات الصغيرة وانظر هل ستصل إلى نهايات صفاتها، هل ستعرفها على الحقيقة كلها. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. وصف منها، يقول الله عز وجل وصف نفسه بصفات، في هذه الصفات لا يمكنك أن تصل إلى حقائقها. في هذه الصفات كما قلنا شيء نعلمه وشيء لا نعلمه. في هذه الصفات يقول اعتبر به ولا تتجاوز إلى ما لم يصف به نفسه. هذا الذي وصفه لم تعرفه، فكيف تصفه بما لم يصف به نفسه؟ اعرف غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منه. الصفات التي ذكرها لا يمكنك أن تصل إلى حقائقها، وبالتالي لا تتكلف في وصفه بما لم يصف به نفسه. نعم. إذا لم تعرف قدر من وصف فما تكلفك علما ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علما ما لم يصف؟ ما الذي أوردك هذا؟ نعم. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ إذن فما الفائدة في ذلك، في هذا التكلف تصفه ما لم يصف به نفسه؟ ما الذي تستفيد فيه؟ ما الذي تستفيد منه؟ نعم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. تحدث عن وصفه بما لم يصف به نفسه، الآن يتكلم عن نفي ما وصف به نفسه. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، يستلزم كذا يستلزم كذا ويستلزم كذا وينفي، فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. نعم. فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. أي يقول إثبات هذه الصفات يستلزم كذا وكذا، إن كان كذا فسيكون كذا وكذا، الاستواء يستلزم كذا وكذا، والإرادة تستلزم كذا وكذا، والمحبة تستلزم كذا وكذا. اللوازم التي يذكرها يقول فصار يستدل بزعمه على جهد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا، إن أثبت له كذا وكذا سيكون له كذا وكذا. إذا أثبت له العلو هذا يستلزم الحيز والمكان ويستلزم الإشارة، وهذا جسمية وهذا تشبيه. نعم. فعمي عن البين بالخفي، فعمي عن البين الذي بينه الله عز وجل بالخفي الذي يزعمه يستلزم. من الذي ذكر لك هذا؟ نعم. فعمي عن البين بالخفي. نعم. وجحد ما سمى الرب من نفسه بصفة الرب بصمت الرب، بصمت الرب أي بعدم ذكر الرب، بسكوت الرب. طبعا صفة السكوت فيها خلاف، وهنا يريد أن يقول وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها. الله عز وجل لم يذكر في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوصف بالجسمية أو لا يوصف بالجسمية. الله عز وجل لم يذكر هذا، فما سماه به الله عز وجل، ما سمى نفسه به، وكذلك رسوله ما سمى ربه به، جحده بصمت الرب عما لم يسم منها كالجسمية مثلا. الله عز وجل لم يذكر هذا، ما ذكره تجحده لأجل ما لم يذكره. تقول مثلا لا أستطيع أن أثبت صفة العلو لأنه يستلزم الجسمية. طيب الجسمية لم يذكرها الله عز وجل، التركيب هذه أمور لم يذكرها الله عز وجل، ما ذكره تجحده لأجل ما لم يذكره. واضح يا مجال؟ نعم. وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب، ما سمى الرب من نفسه أي ما أثبته الله عز وجل بصمت الرب عما لم يسم منها، أي بما لم يذكره عن نفسه، بما لم يذكره كالجسمية وغيرها. نعم. بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يمني له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إيه هذه الاستلزامات يستلزم هذا أوصله إلى إنكار الرؤية. ومن الذي أنكر الرؤية؟ المعتزلة والجهمية ومتأخرو الأشاعرة. نعم فقال نعم. فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي خلق التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياه هم ينظرون إليه من النظر إلى وجهه وهو ينظر إليهم في حال يكونون في مقعد الصدق عند ملك مقتدر أنكر هذا كله نعم ونظرته إياهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون هنا يقول وجوه يومئذ ناظرة أي ستكتسب النظرة من ماذا؟ إلى ربها ناظرة ودام أنها تنظر إلى رب العالمين إلى وجهه الكريم سيكتسبون بهذه الرؤية النظرة يقول فهم بالنظر إليه ينظرون يكتسبون النظرة بالنظر إلى وجه الله عز وجل نسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يحرمنا من هذه النعم إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه نعم. قد إقامة للحجة الضالة المضلة هو ينكر هذه الرؤية نعم وبما أنه ينكر يقيم الحجة وهي حجة باطلة على أن الجميع لن يروه نعم لأنهم لو رأوه سيكون هذا حجة عليه لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له هو جاحدا نعم وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس وفي رواية هل تضارون من الضرر هل يلحقكم الضرر في رؤيته في رؤية الشمس ليس دونها سحاب هل يلحقكم الضرر في رؤيتكم للشمس لا كل واحد ينظر إلى الشمس من مكانه وهل تضامون هل ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته للقمر أو للشمس لا وهكذا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب ليس دونه سحاب قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم كذلك أي شبه الرؤية بالرؤية في ماذا في الوضوح والجلاء وفي كونها من فوق نحن نرى الشمس من فوق ولا من تحت وهكذا سنرى إن شاء الله نرى الله عز وجل من فوق أيضا التشبيه في الوضوح أي ترون ربكم كذلك وليس التشبيه للمرئي بالمرئي تشبيه هنا للرؤية بالرؤية نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض وبالتالي المكان الذي يزيد عليهم ينتهي هذا بالنسبة لجهنم أما بالنسبة الجنة سيبقى فيها فضل والله عز وجل ينشئ لها خلقا آخرين أما النار لا ينشئ لها أحد هذا ليس من عدل الله عز وجل فينزوي بعضها إلى بعض أي يلتقي طرفاها فلا يبقى فيها فضل لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط نعم وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه وفيه إثبات صفة إيش؟ قدم. نعم. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. الحديث له قصة طويلة ذكره البخاري ومسلم. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، وفيه إثبات صفة الضحك وهي من الصفات الفعلية. نعم. وقال فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة من أزلكم. الأزل هو الضيق والشدة. من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. الله عز وجل يعلم أن إجابتكم قريب وأن المطر سينزل قريب، ولما ينظر إلى حالكم ترون أن المطر نحن هرمنا منه ولم ينزل المطر، يأس. الله عز وجل يعلم أن بعد دقائق سينزل المطر. ها؟ فإن الله لا يضحك من أزلكم أي من قنوطكم، لأنكم ما تدرون أن الفرج قريب. الشاهد هنا إثبات صفة الضحك. نعم. وقال فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك. قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. من هذا حديث برزين وفيه خلاف في ثبوته، كثير من المحدثين ضعفوه وشيخ الإسلام وابن القيم يحسنه. نعم. في أشياء في أشباه لهذا لما مما لم نخصه لم نحصه مما لم نحصه. وقال هذا هو ذكر بعض الأحاديث والآن يذكر بعض الآيات. نعم. وقال الله تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى ولتصنع على عيني. وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا في إثبات القبضة وإثبات صفة اليد، ما قبله أيضا لما خلقت بيدي، ما قبله إثبات صفة العينين لله عز وجل. نعم. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إلا صغر نظيرها منهم عندهم. أنت الآن لما تريد أن تقبض على شيء، ما الذي عساه أن تقبضه؟ تستطيع أن تقبض مثلا الطاولة؟ يقول المؤلف إذا أردت أن تعرف عظمة الله عز وجل انظر إلى صغر ذاتك وصفاتك. والله عز وجل كما في هذه الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات السبع مطويات بيمين. يقول فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. نعم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم. نعم. أليس الإنسان أيضا عنده اليدين؟ وماذا عساه أن يقبض بيده؟ فصفات الله عز وجل مما له نظير في المخلوق ليست مثل ما هو عند المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمع الإنسان وبصر الإنسان سمع وبصر، ولكن هل هو مثل سمع وبصر الله عز وجل؟ شيخنا سألتكم ألقى في روعهم ولا روعهم؟ روعهم. صلى الله عليك. ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم ما فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه ولم نتكلف من فما وصف الله من نفسه فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه. هنا قبل سميناه لو تكتبون نقطتين. فما وصف الله، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله، هنا نقطتين. سميناه كما أسماه، نتبعه على تسميته له وإثباته لأسمائه وصفاته. نعم. ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا، شرحه فيما بعد. لا نجحد، لا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. نعم. في الإثبات والنفي نتقيد بالنصوص. نعم. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك حيث انتهى بك الدين الدليل، حيث انتهى بك تنتهي. نعم. ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة. لحظة. فما بسطت. فما بسطت. نعم. فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. فما بسطت عليه المعرفة، اكتب هنا واحد، وسكنت إليه الأفئدة، اكتب اثنين، وذكر أصله في الكتاب والسنة، اكتب ثلاثة، وتوارث علمه الأمة، اكتب أربعة. يقول إذا توفرت هذه الأمور الأربعة بسطت عليه المعرفة، أي توفرت المعرفة، وسائل المعرفة موجودة وعرفتها، بسط المعرفة أي المعرفة الجيدة، وسكنت إليه الأفئدة، هذه المعرفة سكن إليها فؤادك، وذكر أصله في الكتاب والسنة، هذا هو المهم، وتوارث علمه الأمة. إذا توفرت هذه الأمور الأربعة فلا تخافن في ذكره، اذكره وأنت مطمئن القلب، اذكره وأنت مطمئن القلب، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا. لا تخاف أن يستلزم عيبا أبدا إذا ثبت الكتاب والسنة، لا تعتقد أنه سيستلزم عيبا، وكما ذكرنا سابقا كلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يستلزم إلا الحق. طبعا المتكلمون لا زالوا يخوفون أنه إذا قلت أنه على العروق يخوفون، يقول لا تبالي بما يذكرون، اذكر هذا الحق ولن يستلزم عيبا، لأنهم يقولون إذا أثبت العلو هذا يستلزم الحد ويستلزم المكانية ويسرد لك فهرسا طويلا من اللوازم الباطلة. يقول المؤلف لا تبالي بها بشرط أن تتوفر هذه الأمور الأربعة. واضح؟ طيب. ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. أي ما وصف به نفسه لا تتكلف في تحديده أن هذا معناه كذا وكذا وتتكلف في بيان معناه، لا، لأن ما وصف الله عز وجل نفسه لن نصل إلى معرفة حقائقه أبدا. لا تتكلف لا في هذا ولا في هذا. نعم. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك. لا تقول نعم ليس هناك دليل ولكن عقلي يوصل، لا لا لا تتكلفن علمه بعقلك. نعم. ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. يقول تكلفك في وصفه بما لم يصف به نفسه مثل إنكارك لما وصف به نفسه، لا هذا ولا هذا. ركز على هذين النقطتين في الإثبات والنفي. يقول فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه، تقول عقلي يدل على كذا وعقل فلان يدل على كذا، لا، هذا مثل إنكارك لما وصف منها. نعم. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون ما جحده الجاحدون، أنت عظمته واعتبرته خطيئة، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. أي اجعله أيضا خطيرا، يعتبره أيضا خطيرا. نعم. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف. أي الله عز وجل أعز المسلمين الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف. نحن إذا أردنا أن نعرف المعروف ننظر إلى السلف، ليش كذلك؟ معرفتهم حجة. لا. وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. ولا فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم أبدا. قلب المسلم لا يمرض من ذكر ما ورد في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل وتسميته. هو يعرض بالمتكلمين لأن ما ورد في الكتاب والسنة يمرضهم، يستشكلون. نعم. ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. نعم. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. نعم. فالراسخون في العلم يعني ما ثبت في السنة مثل ما ثبت في القرآن. نعم. فالراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا ولا يتكلمون وصفه بما لم يسمى تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. إن إثبات ما أثبت ونفي ما نفى. نعم. ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يتبع غير سبيل شهر ومن يتبع ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكمة وألحقنا بالصالحين. نعم. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباته كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. أحسن الله إليكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا لن آتي، سآتي إن شاء الله يوم الأربعاء. غدا عندي درس معك، غبت عنه أسبوعين. خميس. إن شاء الله آتي يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء نحدد كم بقي وكيف نكمله. شيخ الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية حوادث لا أول لها؟ شيخ الإسلام يرى أن المقدمة الخامسة التي ذكرها المتكلمون في دليل الحدوث، هذه المقدمة باطلة. المقدمة الخامسة وفيها أن الحوادث لها بداية، هم يقولون في هذه المقدمة امتناع حوادث لا أول لها، أي الحوادث لها بداية. فيقول شيخ الإسلام: طيب من متى البداية؟ من خلق هذا العالم المشهود. طيب قبل خلق هذا العالم المشهود يقولون الله عز وجل كان معطلا عن الفعل، هذا يقوله الجميع، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون. يقول شيخ الإسلام: أنت الآن تحكم على الله عز وجل أنه ما كان يفعل شيء، تحكم عليه بهذا، تعطله عن الفعل بأي دليل؟ قال بهذه المقدمة. هذه المقدمة دليل؟ فمثلا هو يحدد أن المخلوقات هذه في الزمن الماضي تستمر إلى هنا، من هنا كان الله عز وجل لا يفعل ولا يعمل ولا يخلق، لا يفعل ولا يخلق من هنا. يقول له الشيخ الإسلام: طيب ما قبله؟ يقول: ما قبله ما كان يخلق. فنقول له: هذا التحديد باطل. فإذا قال المتكلم: طيب نحدد قبله وهنا، نقول له: هذا إذا باطل. طيب قبله، هذا إذا باطل. قبله، هذا إذا باطل. كيف تحدد؟ هذا الذي نسميه تسلسل الحوادث في الماضي، ليس هناك حد تحدده إلا وهو باطل. إلى متى ما ندري، واضح؟ هذا الذي نسميه تسلسل الحوادث. والمقدمات الأربع صحيحة ما؟ كلها باطلة، فيها شيء من البطلان، بس هذه المسألة تتعلق بالمقدمة الخامسة. هذه قضية الربوبية والألوهية. المتكلم يقول: الله عز وجل قبل هذه السنوات ما كان يعمل، والمدة التي تتحدث عنها مدة لا تتخيل. هب أن هذا العالم خلق قبل أربع مليارات من السنين كما يقوله الفيزيائيون، قبل أربع مليارات من السنين. طيب قبلها من هناك إلى الأزل، لو ضربت مليار في مليار ليس بشيء. في تلك المدد تقول الله عز وجل ما كان يفعل، أين الدليل؟ فنحن نقول: أي حد تحدده ليس بصحيح، مع أن المخلوقات كلها مبدوءة بالعدم، مسبوقة بالعدم. هم يتهمون شيخ الإسلام أنه يقول بقدم العالم، لأنه رد عليهم في هذا. ليس هو فقط، غيره، هذا مذهب أهل السنة، إلا أن التعبير عنه بهذا، لأن الشيخ الإسلام يقول لهم، هم يقولون طيب هذا يستلزم تسلسل الحوادث، نقول لهم طيب حتى ولو استلزم، نحن لم نأتي بهذا من، هو يقول يستلزم، طيب يستلزم، المهم أن الله عز وجل لم يكن معطلا عن الفعل. يقول السؤال: ما الفرق بين أهل التجهيل وبين القسم الأول من أهل التخيل الذين قالوا بأن الله لم يعلم الحقائق على ما هي عليه؟ الفرق بينهما أن أهل التخيل يرون أن هذه الظواهر باطلة مع ذلك يجب أن نعتقدها، وأهل التأويل يرون أن هذه الظواهر باطلة ولكن لا يجوز لنا أن نعتقدها. طيب ما الذي نعتقده؟ المعنى الذي يأتي به بالتأويل. يقول السائل: صلى الله عليكم، هل هناك رد من أهل السنة والجماعة على كتاب نقض التدمرية لسيد هودة؟ أي كتاب؟ نقض التدمرية. إيه، رد عليه أحد الإخوة ماهر عبد الكريم، الانتصار للتدمرية، كتاب يعني بهذا الحجم، بهذا الحجم، كتاب جميل جدا، يعني ناقشه بالتفصيل، وقرأت الكتاب ما شاء الله، الكتاب اجتهد فيه. يقول السؤال: كيف الاستفادة؟ مع أن كذبات سعيد فوضى لا تحتاج إلى ما يكتبه سعيد فوضى، استخرج منها الكذبات بس، عد من بداية الكتاب إلى دأبه الكذب. يقول السؤال: كيف يمكن الاستفادة من الكتاب الموسوعة العقدية؟ موسوعة العقدية مرتبة على الحروف، مثلا تريد أن تبحث عن صفة الاستواء، حرف الألف وبعد الألف والسين، ومرتبة على الحروف، وهي السلسلة الأولى، بعدها سلسلة المذاهب وأيضا الملل والنحل، كلها ستصدر هذه السلسلة الأولى. يقول سالح صلى الله عليه وسلم: ما هو الضابط في كون هذا الشخص من الطبقة المتقدمة أو من المتأخرة في طبقات المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم؟ طيب، بالنسبة للأشاعرة، الأئمة في كل طبقة معروفون، مثلا الطبقة الثانية إمامها الجوين، فلا يمكن أن يكون واحد أكبر من الجوين في هذه الطبقة، في قبل الجوين عبد القاهر أيضا له بعض المواقف من الجوين، ولكن الجوين هو يمثل هذه الطبقة، ومن بعده تلاميذه الغزالي تلميذه الغزالي وأيضا شهرستاني وبعده العامدي، هؤلاء لا قبل العامدي، هؤلاء في هذه الطبقة. طبعا هذا ينظر، يعني ليس هناك ضابط يعرفك به، تنظر في الطبقات وتعرف. يقول السائل: هل فرقة التجهيل هي المفوضة؟ هو المفوضة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل في اللغة العربية مجازا؟ الصحيح أن المجاز هذا الذي سمي مجاز وله منظومة خاصة، تفسير الألفاظ إلى حقيقة، تقسيمها إلى حقيقة ومجاز، بهذه المنظومة ليست في اللغة، كما حققه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام حقق هذا في كتابه كتاب الإيمان وفي كتب كثيرة، وله رسالة مستقلة، المدنية في الحقيقة والمجاز، طبع ضمن الفتاوى في مجلد 20. وأيضا ابن القيم رحمه الله له كلام طويل في الصواعق المرسلة، وهناك رسائل صغيرة مفردة في هذه المسألة. الصحيح أنه أن هذا المجاز الذي بهذا التفسير الذي يقوله المجازيون ليس لا في اللغة ولا في القرآن ولا في شيء منه. وما نسب إلى شيخ الإسلام أنه ينكر المجاز في باب الصفات فقط أو في القرآن كذب. شيخ الإسلام ينكر المجاز في اللغة وكذلك تلميذ ابن القيم، وهذا هو الصحيح. ومن قرأ وتعمق في هذه المسألة ثم خالف خلافه احترق. أما من لم يقرأ أصلا، ما قرأ ما كتبه شيخ الإسلام وفي ذهنه أن المجاز جزء من اللغة العربية وجزء مهم من اللغة، كيف ينكره فلان؟ هذا الذي يتركك، اقرأ ما كتبه شيخ الإسلام ثم بعد ذلك إذا خالفت فلك ذلك. شيخ الإسلام ناقش القضية من الناحية العقلية ومن الناحية اللغوية ومن الناحية ناقشها من ثلاث نواحي، من الناحية العقلية ومن الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية. الناحية الشرعية إحدى النواحي وليست هي الأساس كما يظنه الناس، أكثر ما تكلم فيها من الناحية اللغوية. وابن القيم رحمه الله ذكر جميع الفروق التي يذكرها المجازيون وهي ثمانية فروق وفندها فرقا فرقا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، من هم الممثلة الذين يمثلون الخالق بالمخلوق، وهل لهم وجود في هذا الزمن، وهل يصرحون بالتمثيل صراحة؟ المشبهة كله كانوا في بعض الروافض وثم هم صاروا معطلة، وهم قلة مشبهة إذا قارناهم بالمعطلة فهم قلة. يذكر ابن كرام منهم، وابن كرام ليس له كتبه لم تصلنا ولا كتب أصحابه، فنحن في دراسة مذهبه عالى على المتكلمين الذين هو أتعبهم، فمن الصعب أن نثق في كلامهم. أما ما ينقله أمثال شيخ الإسلام فنحن مثلا كلامه في الإيمان من أسوأ ما قيل في الإيمان. طبعا عند المتكلمين نحن المشبه، ولكن المشبهة الذين يقولون يد الله عز وجل كيدي وهم قلة. يقول السؤال، هل دائما نعذر المشبهة والمعطلة بتأويله ولا يكفر؟ نعم. هل نعذر دائما نعذر المشبه والمعطل بتأويله ولا يكفر؟ بالنسبة للمشبهة كثير من السلف كفروه، الذين تشبيههم واضح، الذي يقول يد الله كيدي، كفرهم إسحاق بن راهوية وتابعه كثير من السلف. وفعلا من يشبه الله عز وجل بهذا الشكل فالقول بتكفيره قول قوي. نعم. تسلم. سلام الله عليه. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.